مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، نظم العلامة عبد الله ابن الحاج إبراهيم الشنقيطي رحمه الله. يقول عبد الله وهو اغتسم سما له والعلوي المنتمى: الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي دهورا غاضا، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشادد الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والوراء إلى وراء. محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغرب في كل قطر من نواحي المغرب. أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتابذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محذرا. سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. مقدمة. أول من ألافه في الكتب محمد بن شافعي المطالب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذي فقد مسموع. كتاب أصول الفقه. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. فصل. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصيفة الفعل كندب مطلقا، والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نما هنام. أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متابعة. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجاب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طالب فها بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا. والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع، ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بين بينهم نزاع ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب أولى مع الخصوص أولى فعيذا خلاف لولا وكراهة خذا لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب وما من البراءة الأصلية قد أوخذت فليست الشرعية وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سالفا والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا وهو من ذكاء عم مطلقا والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازيم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تما وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النيات لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع تخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام فعله بوصف النقل والنفل من تلك القيود أقل والأمر بل أعلام بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه واجبا وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيدا والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظامه مقرب قف واستمع مسائلا قد حاكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد ما من وجوده يجيء العزم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع ولازم من انعدام الشروط عدام مشروط لذا بالضبط كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجانب للنجاح والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطاعة الطلاب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء ومع تمكن من الفعل أدى وعدم الغفلات والنوم بدا وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزمه للاتفاق وجدا وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون بين وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر بصحة العقد يكون الآثر وفي الفساد عكس هذا يظهر إن لم تكن حوالة أو تالف تعلق الحق ونقص يولف كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب وقابل الصحات بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قورنا وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجابه قد أورما من الأداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر والرخصات حكم غير إلى سهولة لعذر قررا مع قيام علة الأصل وغيرها عزيمة النبي وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قم وما به للخبر الوصول بناظر صحاه والدليل والناظر الموصيل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجد تلا لدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق وذا مشتهر جازمه دون تغير أو لم علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق والوهم والظن وشك محتمل لراجع أو ضده أو معتدل والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه يورث وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحة مع تعدد لمعلوم علم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود زوال ما علم قل نسيان والعلم في السهو له اكتنان ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم وضح وهو في وجوب قصد للأذى أو ضجه لقائل به بذا ولا يكلف بغير الفعل بعيف الأنبياء ورب الفضل فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسرجها من بعد ذا البيت يجي من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعامد رسمي شهادة وما عطال ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فدر المأخذا وكالتي ردت بعيب واعد وليها وشبهها مما علم والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحق وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا فليس يجزى من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى وما إله هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتابه فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب أو بينه والابتلا تردد شرط تمكن عليه فقدا عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمير بالذي امتنع في علم من أمار كالمأمور في المذهب المحقق الموصول كتاب القرآن ومباحث الأقوال لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منها الخلاف ناقلة. وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر، وليس منهما بلا حاجروي، فللقراءة به نفي قوي، كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا. صحة الإسناد ووجه عربي، ووفق خط الأم شرط ما أبي، مثل الثلاثة ورجح النظر، تواترا لها لدى من قد غبر. تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع، والعكس له بعيد. فصل المنطوق والمفهوم. معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل، والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل، لفظ على ما دونه لا يستقل. دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذا كلمات، فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفط. وغير موطوق هو المفهوم، منه الموافقات قل معلوم، يسمى بتنبيه الخطاب وورد، فحوى الخطاب اسما له في المعتمد. إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتمد. دلالة الوفاق للقياس، وهو الجلي تعزى لدى أناس، وقيل لللفظ مع المجاز، وعزبها للنقل ذو جواز. وغير ما مراه والمخالفة، ثم تتنبيه الخطاب خالفة، كذا دليل للخطاب انضافا، ودع إذا الساكيت عنه خافا. أو جاهل الحكم أو النطق جلب للسؤل، أو جروي على الذي غلب، أو امتنان أو وفاق الواقع، والجهل والتأكيد عند السامع. ومقتضى التخصيص ليس يحق يحمل قيسا وما أريض ليس يشمل وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد والحصر والصفات مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف أضعافها اللقاب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي أعلاه لا يرشيد إلا العلماء ما لموطوق بضعف انتمى فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب فعدد ثم تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجالا وما من الألفاظ للمعنى وضع كل لغة بالنقل يدري من سمع مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد وذو تركب ووضع ناشرة لمطلق المعنى فريق ناصرة وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج واللغة الرب لها قد وضع وعزمها للاصطلاح سومعا فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق هل تثبت اللغات بالقياس والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف فصل في الاشتقاق والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصلا وفي المعاني والأصول اشتريط تناسبا بينهما منضبطا لابد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير وإيا كل مبهام فقد عوهد مطاردا وغيره لا يطارد والجبد والجذب كبير ويرى للأكبر فالما وفالما من دارا والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق كذا اشتقاق الجمع مما أفرد ونفي شرط مصدر قد عهد وعند فقد الوصف لا يشتق وأعواز المعتزلي الحق وحيث ما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل ثالثها الإجماع حيث ما طرأ على المحل معا مناقضا يوجد نورا عليه يبنى من رام المطلى قهفا بعضهم نافا وبعض حقاقا فما كسارق لدى المؤسس حقيقات في حالات التلبس أو حالات النطق بما جاء مسنادا وغيره العموم فيه قد بادا فصل في الترادف وذو التارادف له حصول وقيل لا ثالثها التفصيل وهل يفيد التاني للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد وللرادفين تعاوز بدا إن لم يكن بواحد تعبدا وبعضهم نفي الوقوع أبدا وبعضهم بلغتين قيادا دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي والخلف في التركيب لا في المفرد إبدال قرآن بالعجمي جوازه ليس بمذهبي فصل في المشترك في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سالك إطلاقه في معنايه مثلا ما جاز نو ضدا أجاز النبالا يخلو من قارينات فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل وقيل لم يجزه نهج العروب وقيل بالمنع لضد السلب وفي المجازين أو المجاز وضده الإطلاق ذو جواز فصل في الحقيقة منها التي للشرع عزوها وقل مرتجل منها ومنها منتقل والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع وما أفاد لاسمه النبي لا الوضع مطلقا هو الشرعي وربما أطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين فصل في المجاز فمنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمعوا ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقات ظهور أول ثانيه ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد وحيث ما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أولى قرب حصل وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جن آتي وبعد تخصيص مجاز فيالي يضمار فالنقل على المعول فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثرا وحيث ما قصد المجاز قد غلب تعينه لدى القراف منتقب ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى أجمع عائن حقيقات تمات على التقدم له الأثبات وهو حقيقات أو المجاز وباعتبارين يجي الجواز واللفظ محمول على الشرع إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في اللاب توخب كذا كما قبل الاعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقى الإفراد والإطلاق مما ينتقى كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له رجحان مما يحتمل وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف وبالتبادل يرى الأصيل إن لم يكن الدليل للداخل وعاد من نفي والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد والضد بالوقف في الاستعمال وكون الإطلاق على المحال وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمع فصل في المعرب ما استعملت فيما له العرب في غير ما لغاتهم معرب ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل إن كان منه اعتقاد الأكثر والشافعي النفي للمنكر وذاك لا يبنى عليه فرع ما تأبى رجوع در ضرع فصل الكناية والتعريض مستعمل في لازم لما وضع له وليس قصده بممتنع فاسم الحقيقات وضد ينسلب وقيل بل حقيقات لما يجب من كونه فيما له مستعملا والقول بالمجاز فيه انتقلا أجل الاستعمال في كليهما والتاج للفرع والأصل قسما مستعمل في أصله يراد لازمه منه ويستفاد حقيقة وحيث الأصل ما قصد بل لازم فذاك أولا وجد سمي بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلويح يافي للغير من معونة السياق وهو مركب لدى السباق فصل الأمر هو اقتضاء فعل غير كف في دل عليه لا بنحو كفي هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذا ذاك رأي ذي اعتزال واعتبرا معا على تمهيني لدى القشيري وذي التلقين والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء وفعل لدى الأكثار للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرساله للندب ومفهم الوجوب يدري الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي وهل لدى التركي وجوب البازل بالنص أو ذاك بنفس الأول وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادر حصول الأعرب والأرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل إنه مشترك وقيل للفور أو العزم وإن قل بتكرار فوفق قد زك وهل لمرة أو إطلاق جلاء أو التكرر اختلاف من خلا أو التكرر إذا ما علقا بشرط أو بصفة تحت والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني وقال فالرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب وليس من أمار بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن يومر والأمر للصبيان نبذه نمي لما رووه من حديث خثعم تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روي باستظهار وآمر بلفظة تعمها دخال قصدا أو عن القصد اعتزل أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء والأمر ذو النفس بما تعينا ووقته مضيق تضمنا نهيا عن الموجود من أضداد أو هو نفس النهي عن أنداد وبتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا ففاعل فيك الصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدى إلا إذا النص الفساد أبدى مثل الكلام في الصلاة عمدى والنهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على ائتلاف وقيل لا قطعا كما في المختلف وهو لدى السبكي رأي من تصر ألمران غير المتماثلين يعداك صنا متغايرين وإن تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس قفي وإن تعاقبا فذا هو الأصح والضعف للتأكيد والوقف وضح إن لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومن حجا وشرعي، وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا، والأمر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للأصل، أو يقتضي إباحة للأولب إذا تعلق بمثل السبب، إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير. بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعضون وللكراهة برأي بانا، وقيل للإبقاء على ما كان كالنسخ للوجوب عند القاضي، وجلنا بذاك غير راضي، بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعض يجي، وقيل للندب كما في مبطل أوجاب الانتقال للتنفل، وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع وليس واقعا إذا استحالا لغير علم ربنا تعالى، وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق، والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف، كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدا، وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا، والبعض ذو رأيين قد تفرقا، وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، وسوين بين جهل لاحقا بعد التعين وما قد سبقا، هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين، عليه في التكليف بالشيء يهد موجيبه شرعا خلاف قد علم، والخلف في الصحات والوقوع للأمر من كفار بالفروع، ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره إلى القصد فقد، وقيل في المرتد فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب، وعلل المانيع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر، في كافر آمان مطلقا وفي من كفره فعل كإلقى مصحف، والرأي عندي أن يكون المدرك نفيا قبولها فذا مشترك، تكليف من أحداث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد أتى جلي دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حذر فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة إلى الأجر اتصل وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا فقط له انتفاء مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوض قلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه واجبا وإن بقى فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع أو تاب خارجا مكان الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضروب وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك وارتاك بالأقف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين كمن على الجريح في الجرحى سقط وضع عفى المكفى عليه منضبط والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر وما سواه ساقطا أو مستحب لذاك لطمئنان والدلك جلب وذاك في الحكم على الكل مع حصول كثرة الجزء وربما اجتماع أشياء حضل ما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب وقد يسن وفيه قل إباحة تعن فصل الواجب الموسع ما وقته يساع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى فجوز الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم أو هو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه بين فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصل والأمر بالواحد من أشياء يجيب واحدا على استواء فصل ذو الكفاية ما طالب الشاري أو أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين مزه من العين بأن قد حوضل تكرير مصلحاته إن فعل وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، وفعل من به يقوم مسقط، وقيل بالبعض فقط يرتبط معينا أو مبهما أو فاعلا، خلف عن المخالفين نوقلا. ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحت، وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي. فالخلف في الأجرات للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي، وغالب الظن في الإسقاط كفى، وفي التوجه لدى من عارفا فروضه القضاء كنهي أمر رد السلام واجهان الكفر. فتوى وحفظ ما سوى المثان زيارة الحرام بالأركان، إمامة منه ودفع الضرر والاحتراف مع سد الثغر، حضانة توثق شهادة تجهيز ميت وكذا العيادة، ضيافة حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشرع، وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة. فصل النهي هو اقتضاء الكف عن فعلي ودع، وما يضاهيه كذر قد امتنع، وهو للدوام والفور متى عدام تقييد بضد ثابتا، واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركات والقدر الفرق، وهو عن فرد وعما عددا جمعا وفرقا وجميعا وجدا، وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، لعدم النفع وزيد الخلل وملك ما بيع عليه ينجلي، إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن، وبث للصحات في المدارس معللا بالنهي حبر فارس، والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع، الإجزاء والقبول حين نوفيا لصحة وضدها قد رويا. فصل العام ما استغرق الصريح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني، هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل، فما لغير لذة والقيل ومشبه فيه تنافي القيل، وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجيء بالمجاز متصف، مدلوله كلية إن حاكما عليه في التركيب من تكلما، وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعمان، ويلزم له العمر في الزمان والحال للأفراد والمكان. إطلاقه في تلك للقرافي وعم متقي إذا ينافي. صياغه كل أو الجميع وقد تلى الذي التي الفروع أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما. متى وقيل لا وبعض قيدا وما معرفا بألقد وجدا أو بإضافة إلى المعرف إذا تحف قل خصوص قد نفي. وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذا لدى القرافي لا يعم. وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع إلى بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبا. ونحو لا شربت أو إن شاربا واتفقوا إن مصدر قد جولبا. ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقيط الاستدلال. وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل. والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. وما شمول من للأنثى جالفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. وعمم المجموع للأنواع إذا بمن جر على نزاع. كمن علوم ألق بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول. والمقتضى أعم جل السلف كذا كمفهوم بلا مختلف. فصل: ما عدم العموم أصح فيه. منه منكر الجموع عرفا وكان والذي عليهم عطفا. وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علما. خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجلي. فصل التخصيص. قصر الذي عما مع اعتماد غير على بعض من الأفراد. جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع. وموجب أقله القفال والمنع مطلقا له اعتلال. أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري. ذا كثرة أم لا وإن منكرا والفرق في انتهاء ما قد نكرا. وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقلون. وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد. والثاني يعزل المجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينما. ثم المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد. وشبه الاستثناء أولا سما واتحد القسمان عند القدماء. وهو حجة لدى الأكفار إن مخصص له معينا يبن. وقف على الخارج للمصالح ورب شيخ الامتناع جانح. فصل المخصص المتصل. حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل. وغيره منقاطع ورجح جوازه وهو مجازا واضحا. فلتنم ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للنادم. وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاري. بشركة وبالتواصي قال بعض وأوجب فيه الاتصال. وفي البواقي دون ما اضطرار وأبصر صلا بالصمت للتذكار. وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب. وقال بعض بانتفى الخصوص والظاهر الإبقاء من النصوص. والمثل عند الأكثرين مبطل ولجوازه يدل المدى. وجوز الأكثار عند الجل ومالك أوجاب للأقل. ومنع الأكثار من نص العدد والعقد منه عند بعض من فقد. وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجلا للأول. إلا فكل الذي به اتصل وكلها عند التساوي قد بطل. إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا. وحيثما استغرق الأول فقط فألغ واعتبر بخلف في النمط. وكل ما يكون فيه العطف من قبل استثناء فكلا يقفو. دون دليل العقل أو ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع. أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. ومنه ما كان من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا تفد. أخرج به وإن على النصف سما كالقوم أكرم إن يكونوا كرما. وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. وإن على البدال قد تعلق فبحصول واحد تحق. ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبلوا جرى. وحيثما مخصص توسطا خصاصه بما يلي من ضابطا. ومنه غاية وعموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلعي وهي لما قبل خلا تعود وكونها لما تلي بعيد وبادل البعض من الكل يفي مخصصا لدى أناس فعرفي فصل المخصص المنفصل وسم مستقله منفصلا للحس والعقل نما هو الفضلا وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافاقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا توصب وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما وعم خلف النظرا وإن أتى ما خص بعد العمل نساق والغير مخصص جلي وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر فصل المقيد والمطلق فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده لولا وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل وما على الواحد شاع الناكرة والاتحاد بعضهم قد ناصر عليه طالق إذا كان ذكر فوالدت الاثنين عند ذي النظر بما يخصص العموم قيدي ودع لما كان سواه تقتدي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحاد حكم والسبب وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد وإن يكن أمر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجدا وحيثما اتحاد واحد فلا يحمله عليه دل العقلا فصل التأويل والمحكم والمجمل حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلا عبي يفيد والخلف في فهم الكتاب صير إياه تأويلا لدى المختصر فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة وحمل ما هوي في الصيام على القضاء ما على الالتزام وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل وما به استأثار علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق وإن يكن علم به من عبد فذاك ليس من طريق العهد الدين. وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط. والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح. والعكس في جداره ويعفو والقرء في منع اجتماع فقفو. فصل البيان. تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمى. وبين القصير من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عما. والقول والفعل إذا توافقا فن البيان للذي قد سابقا. وإن يزد فعل فللقول انتسب والفعل يقتضي بلا قيد طلب. والقول في العكس هو المبين وفعل التخفيف فيه بين. تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. تأخيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذاك مانع. وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض. وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجيله. ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود. فصل النسخ. رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن فلم يكن بالعقل أو مجرد لإجماع بين ما إلى المستند. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ للنص بنص معتمد. والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل. والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جواز جلا. ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفات لا يرام. وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ والانعكاس مستبعد. ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع. وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل أو الحكم بدا. وفي الأخير مانع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب. ونسخ الإخبار بإيجاب خبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر. وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي. هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود، بل عزل بالموت أو العزل يعرض، كذا قضاء جاهل للمسترب. وليس نصا كل ما أفاد فيما رسى بالنص للازدياد، والنقص للجزء أو الشرط انتقى، نسخه للساقط لا للذبقى، لإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا. كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع التأخر، كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي المدني والمكي، وقوله الناسخ والتأثير دع بوفق واحد للأصل يتبع، وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف. كتاب السنة. وهي موضى فائل الرسول من صفة كليس بالطويل، والقول والفعل وفي الفعل حصر تقريره كذي الحديث والخبر، والأنبياء أوصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفك بجائز، بل ذاك للتشريع أو نية الزلفاء من الرفيع. فصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، وغيره وحكمه جلي، فالاستوى فيه هو القوي من غير تخصيص، وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظاهرا. وللوجوب عالم النداء كذاك قد وسيم بالقضاء، والترك إن جلاب للتعذير واسم للاستقراء من البصير، وما تمحض لقصد القروب عن قيد الإجابي فسيم الندب. وكل ما الصفات فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل، وقيل مع قصد التقرب وإن فقيد فهو بالإباحة قمن. وقد روي عن مالك الأخير والوقف للقاضي نما البصير، والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكررا جلا، والرأي عند جهله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقف، والقول إن خص بنا تعارضا فينا فقط، والناسخ الذي مضى إن بت التأسي آذن الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا في حقه القول بفعل خص إياك فيه القول ليس نصا ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال وإن يكن القول بحكم لامعا فآخر الفعلين كان رافعا والكل عند بعضهم صحيح وما مالك عنه روي الترجيح وحيثما قد عودم المصير إليه فالأولى هو التأخير ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع وهو والأمات بعد كلفا إلا إذا التكليف بالنص انتفى وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمعا ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراوي حصر والوضع للنسيان والترهيب والغالط التنفير والترغيب وبعد أن بعيث خير العرب دعوى النبوة مهال الكاذب ومن سفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص وبعض ما ينساب للنبي وخابر الآحاد في السنين حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا واقطع بصدق خابر التواتر وسو بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خابر من عادة كذيبهم منحاضر عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر إلغاء الأربعات فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث أولى عليه وانفه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطل كما يدل لي خلافتي علي كالاستراق بين ذي تأول وعامل به على المعول ومذهب الجمهور صدق مخبر مع صمت جمع لم يخطه حاضر ومودع من النبي سمع يفيد ظنا أو يفيد قطعا وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإنكار وخابر الوحيد مظنون عرى عن القيود في الذي تواترا والمستفيض منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رافع عن واحد وبعضهم عما يلي وجعلهم وسيطة قول جلي ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير ذا إن القرين تحتوى وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسافر والأوذية ومالك بما سوى ذا كان خع وما ينافي نقل طيبة منع إذ ذاك قطعي وإن رأيا ففي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي كذاك فيما عارض القياس رواية من أحكم الأساس وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الآحاد والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذاك النقل وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي وليس ذا يقداح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إن أمكن الذهول عنها عادة إلا فلا قبول للزيادة وقيل لا إن اتحاد قد علم والوفق في غير الذي مر مسم وللتعارض نم المغير وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غبر وفاسق وذو ابتداع إن دعا أو مطلقا رد لكل سومعا كذا الصبي وإن يكن تحمل ثم أدى بنفي منع قبل من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثباته الدليل ومن له في غيره تساهل ذو عجمة أو جهل من يقبل كقل فيه لأكثر الروات وقل فيه للمتواترات وكثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحظر عدل الرواية الذي قد أوجبوا هو الذي من بعد هذا يجلب والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأولى بالصغائر وما أبيح وهو في العيان يقداح في مروءة الإنسان وذو أنوثة وعبد والعداء وذو قرابة خلاف الشهداء ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقات بالأخبار فدع لمن جهيل مطلقا ومن في عينه يجهال أو فيما بطن. ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار. وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعامل العليم أيضا ثاوي. وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما. والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جراح أعلى عددا. وغيره كهوى بدون ميل وقيل بالترجيح في القسمين. كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد. وقال بالعداد ذو دراية في جهة الشهيد لا الرواية. شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زك. وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصب. واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن. إذا ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة يقباله جل السلف. ومرسل قولات غير موصحب قال إمام الأعجمين والعرب. عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي. وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صححا. والنقل للحديث بالمعنى منع ومالك عنه الجواز قد سمع. لعارف يفهم معناه جزم وغالب الظن لدى البعض حتم. والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوهزين حتما حاصلا. وبعضهم مناع في القصار دون التي تقول للاضطرار. وبالمراد في يجوز قطعا وبعضهم يحكون فيه المنعا. وجوزا وفقا بلفظ عاجمي ونحوه الإبدال للمترجم. فصل كيفية رواية الصحابي. أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع. منه سمعت منه ذا أو أخبار شفهاني حدثانيه صيرا. فقال عن ثم نوهي أو أمرا إن لم يكن خير الورى قد ذوك. كذا من السنة يروى والتحق كنا به إذا بعهده التصق. فصل كيفية رواية غير الصحابي. للعرض والسماع والإذن استوى ما تعالى النوالي ذا الإذن احتوى. ومن بما عن الإجازات روي إن صح سمعه بظن قد قوي. لشبهها الوقف تاجيل من عود وعدم التفصيل فيه من حاتم والكتب دون الإذن بالذي سامع إن عرف الخط وإلا يمتنع والخلف في إعلامه المجرد وأعملا منه صحيح السند والأخذ عن وجادات ممن حاضل وفقا وجل الناس يمنع العمل وما به ينكر لفظ الخبر فذاك مستور بعلم الآثار. فصل كتاب الإجماع. وهو الاتفاق من مجتهد لماتي من بعد وفاتي أحمدي وأطلقا في العصر والمتفاق عليه فالإلغاء لمن عمن توقي وقيل لا وقيل في الجلي مثل الزنا والحج إلى القافي وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عما من لطيف وذا للاحتجاج أو أن يطلق عليه الإجماع وكل ينتقى وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر والكل واجب وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كفر واعتبرا مع الصحاب من تابع إن كان موجودا وإلا فامتنع ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر وهو حجة ولكن يحضل فيما به كالعلم دور يحصل وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي وأوجبا حجيات للمداني فيما على التوقيف أمره بني وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منيعا وما عرى منه على الثاني من الآمارات أو القطعي وخرقوه فامنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاند وقيل إن فارق والتفصيل إحداثهما نعاه الدليل وردة الأمة إلى الجهل لما عدم تكليف به قد علما ولا يعارض له دليل ويبهر الدليل والتأويل وقدم أنه على ما قال فإن كان بالقطع يرى متصفا وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتير المقول وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مخطئ تردد نقل وجعلوا من سكت مثل من آخر فيه خلاف بينهم قد اشتهر فالاحتجاج بالسكوتين ما تفريعه عليه من تقدم وهو بفقر السخط الوسط والضد حال مع مضي مهلات للنظر ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ارتدع والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورات من الدين ومثله المشهور في القوي إن كان موصوصا وفي الغير اختلف إن قدوم العهد بالإسلام السلف كتاب القياس بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم يوسن وإن ترد شموله لما فسد فجد لدى الحامل والزيد أسد والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع منفط وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور ورخصة بعكسها والسابق وغيرها للاتفاق ينسب وإن نمين العرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه يجري فصل أركان القياس الأصل حكمه وما قد شبها وعلة رابعها فانتابها والحكم أو محله أو ما يجل تأصيل كل واحد مما نقل وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع أو بالشخص وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حق مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عوهدا وليس حكم الأصل بالأساس متى يحد عن سنن القياس كونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل وحيث ما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل زيان والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين كل علتين اختلفا تركب الأصل لدى من سالفا مركب الوصف إذا القصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع تبع ورده التقي وقيل يقبل وفي التقدم خلاف ينقل فصل الفرع الحكم في رأي وما تشبها من المحل عند جل النوبها وجود جامع به متمما شرط وفي القطع إلى القطع انتما وإن تكن ظنية فالأدون لذا القياس عالم مدون والفرع للأصل الأصل بباعث وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي ومقتضى الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجيح لذا المعترض وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجابه من أصلا من عد دليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منعي فصل العلة معرف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فالتابع ووصفها بالبعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين للدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون مين ومن شروط الوصف للضباط إلا فحكمة بها يناق وهي التي من أجلها الوصف جرى علات حكم عند كل من درى وهو للغات والحقيقة والشرع والعرف نما الخليقة وقد يعللوا بما تركبا وامنع لعلة بما قد أذهبا والخلف في التعليل بالذي يعدم لما ثبوتيا كنسبه نول لم تلف في المعاملات علة خالية من حكمة في الجملة وربما يعوزنا اطلاع لكنه ليس به امتناع وفي ثبوت الحكم عند الانتقاء للظن والنفي خلاف عرفا وعللوا بما قالت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية منها محل الحكم أو جزء وزد وصفا إذا كل اللزوم يرد وجاز بالمشتق دون اللاقب وإن يكن من صفة فقد أبي وعلة موصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرمين صاب السارقة وقد تخصصوا وقد تعمموا لأصلها لكنها لا تحرموا وشرطها التعيين والتقدير لها جوازه هو التحرير ومقتضى الحكم وجوده وجب متى يكون وجود مانع سبب كذا إذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا أبانا فصل مسالك العلة ومسلك العلات ما دل على علية الشيء متى ما حصل الإجماع فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو من أجل ذا فنحو كي إذا فما ظهر لام ثم تلباع لما فالفاء الشارع فالفقيه فغيره يتباع بالشبيه والثالث الإيم اقتران الوصف خلفي بالحكم ملفوظين دون خلفي. وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير، كما إذا سميع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم. إن لم يكن علاته لم يوفد، ومنعه مما يفيد استافد. ترتيبه الحكم عليه واتضح، تفريق حكمين بوصف المصطلح أو غاية شرط أو استثناء، تناسب الوصف على البناء. والسبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف فيه جامع. ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقى تعينه متضح. معترض الحصر في دفعه يرد، بحثت ثم بعد بحثي لم أجد. أو انفقاد ما سواها الأصل، وليس في الحصر لظن حظل. وهو قطعي إذا ما نومي للقطع والظن سواه وعيا. حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر. يبدي وصفا زائدا معترض، وفى به دون البيان الغرض. وقطع ذي السبر إذا منحاتم، والأمر في إبطاله منباهم. أبطل لما طردا يرى ويبطل، غير مناسب له المنخازل. كذاك بالإلغاء وإن قد ناسب، وبتعدي وصفه الذي اجتبى. ثم المناسبات والإحالة من المسالك بلا استحالة. ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها، وبعضهم لا يعتبر. وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيارد. من التناسب الذي معه اتضح قارن، والأمن مما قد قدح. وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال. ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد. ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم. وقد يكون النفي فيه أرجحا، كآيس لقصد نسل ناكحا. بالطرفين في الأصح عللوا، فقصر مترف عليه ينقلوا. ثم المناسب عليت الحكمة منه ضروري وجات تمة. بينهما ما ينتمي للحاج، وقدم القوي في الرواج. دين فنفس ثم عقل ناسب، مال إلى ضرورة تنتسب. ورتبا والتعطفا مساويا، عرضا على المال تكن وافيا. فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. ألحق به ما كان ذا تكميل، كالحد فيما يسكر القليل، وهو حلال في شرائع الرسل غير الذين ساق شرعه السبل، أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام، والبيع فالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي، وما يتمم لدى الفذاق حث على مكارم الأخلاق، منه موافق أصول المذهب كسلب الأعبد شريف الموصب، وحرمة القدر والإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق، وما يعارض كتابة سلم ونحوه وأكل ما صيدا يؤم، من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر، في النوع للحكم وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الحكم ظهر، على وفاقه فذا الملائم أقواهما ذكر قبل القاسم، من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس بآخر زكم، أخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب لمناهي العصر، فمطلق الحكمين بعده الطلب وهو بالتخيير في الوضع اصطحب، فكونه حكما كما في الوصف مناسب خصاصه ذو العروف، مصلحة وضدها بعد فما كون محلها من اللذعون ما، فقدم الأخص والغريب ألغى اعتباره العلي الرقيب، والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل، نقباله لعمل الصحابة كالنقط للمصحاف والكتابة، تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضيق، وعمل السكات تجريد النداء والسجن تجوين الدواوين بدا، اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم. فصل الشبه. والشابه المستلزم المناسبا مثل الوضوء يستلزم التقربا، مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب، صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع، وحيثما أمكان قيس العلة فتركه بالاتفاق أثبت، إلا ففي قبوله تردد غلابة الأشباه هو الأجود، في الحكم والصفات ثم الحكم فصيفة فقط لدى ذي العلم، وبنو عليا يرى للصور كالقيس للقيل على الحمير. فصل الدوران الوجودي والعدمي. وقد يسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس، أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعتزل، وهو عند الأكثرين ساند في صورة أو صورتين يوجد، أصل كبير في أمور الآخرين الذاكرة والنافعات عاجلا والضائرة. فصل الدوران الوجودي وهو الطرد. وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حظل، ولم يكن تناسب بالذات وتابع فيه لدى الثقات، ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجابه، والعكس وهو الدوران العادي ليس بمسلك لتلك فعلمي، أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الموجود إثره قفى. فصل تدقيح المناط. وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث، فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد، فمنهما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق، من المناط أن تجي أوصاف بعضها يأتي له انحذاف عن اعتباره وما قد باقيا، ترتب الحكم عليه قتوفيا، تحقيق علة عليها تولفا في الفرع تحقيق مناط أولفا، والعجز عن إبطال وصف لم يثر علية له على الذي اعتمد، كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. فصل القوادح. منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعات العلم، والأكثرون عندهم لا يقدحوا، بل هو تقصيص وذا مصحح، وقد روي عن مالك تقصيص، إياك الاستنباط لا التنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض وملتقى بالاختصار النقض، إن لم تكن موصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر، إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوثق في مثل العرايا قد وقع، جوابه منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قد رووا، والكسر قادح ومنه ذاكرا تخلف الحكمات عنه من درى، ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل، وعدم العكس مع اتحاد يقداح دون النص بالثماد، والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، قصى بالعلات بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف، يجيء في الطردي حيث علل به وقد يجيء فيما أصلا، وذا بإبداع علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم، وقد يجي في الحكم وهو أضرب، فمنهما ليس لفيد يجلب، وما لفيد عن ضرورة ذكر أولى، وفي العفو خلاف قد سقط، والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، والقدح به لا يعترض، فمنهما صحاح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض، ومنه ما يبطل بالتزام أو الطباق رأي ذي الخصام، ومنه ما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين للأصل ينسب، حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو خلاف، فيلحق الفرع بالأصل فيرد كون التساوي واجبا من ملتقد، قبوله فيه خلافا يحكي بعض شروح الجمع به السبك، والقول بالمجاب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا، من مانع أن الدليل استلزما لما من الصوار فيه اختصما، يجيء في النسي وفي الثبوت ولي شمول اللفظ والسكوت، عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضلا، والفرق بين الفرع والأصل قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح، أو مانع في الفرع والجمع يرى إلا فلا فرقاء ناس كبرى، تعدد الأصل لفرع معتمد إذ يوجب القوات تكفير السند، فالفرق بينه وأصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء، وقيل إن ألحاق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع، وهل إذا اشتغال بالتبيان يكفي جواب واحد قولان، من القواجح فساد الوضع أن يجد الدليل حائدا عن السنن، كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديل، منه اعتبار الوصف بالإجماع والذكر أو حديثه المطاع، بناقض الحكم بذا القياس جوابه بصحة الأساس، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، وذاك من هذا أقص مطلقا وكونه ذا الوجه مما ينتقى، وجمعه بالمنع لا يضير كان له التقديم والتأخير، من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل، ومنع عليات ما يعلل به وقدحه هو المعول، ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ للأمرين ولكن حوضلا، وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد، جوابه بالوضع في البراد أو الظهور فيه باستشهاد، وللمعارضات والمنع مع أو الأخير الاعتراض راجعا، والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. خاتمة. وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني، لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل، وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول، ما فيه نفي فارق ولو مقبضا جلي وبالخفي عكس مستبن كون الخفي بالشبه دأبا يستوي وبين ذين واضح من باوي قيل الجلي وواضح وذو الخفاء أولى مساو أدول قد عرفا وما بذات علة قد جومع فيه فقيس علة قد سومع جميع ذي الدلالة الذي لزم فآثر فحكمها كما رسم قياس معنى الأصل عنهم حقق لما دعي جمع بنفي الفارق كتاب الاستدلال ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل منه قياس المنطق والعكس ومنه فقد الشرط دون لبس ثم انتفى المدراك مما يرتضى كذا وجود مانع أو مقتضى ومنه الاستقراء بالجزء على ثبوت الحكم للكلي فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق وهو في البعض إلى الظن انتسب يسمى لحوق الفرد بالذي غلب ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى وهذا البحث وفقا منحت وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافي النقل وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحب وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخال كجوي ما جهيل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف ولقذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورعي الاستصلاح بعضهم يهم ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد والتابعي في الرأي لا يقلد له من أهل الاجتهاد أحد من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضل سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحاتم وبالكراهة وندب وردا وألغي إن يكن الفساد أبعدا أو راجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى وانظر تدليا دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب وينبذ الإلهام بالعراء أعني به به إلهام لوليائي. وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء. لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل. في غيره الظن وفيه القطع لأجل كشف ما عليه نقع. والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشك يجلب الوطر. ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد منفطا. كون الأمور تابع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. كتاب التعادل والتراجيح. ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن انتمى. والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع. وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان. إلا فما صحابه مؤيد وغيره فيه له تردد. وذكر ما ضعيف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل. بل للترقي لمدارج السنة ويحفظ المدراك من له اعتنى. أو لمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما سطر. وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لن يشتد فيه الخاور. وثابت العزو وقد تحقق ضرا من الضر به تعلقا. وقول من قد لاد عالما لقي الله سالما فغير مطلق. إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وفي نظيرها عرف. فذاك قوله بها المخرج وقيل عزوه إليه حارج. وفي التتابه إليه مطلقا خلف مضى إليه من قد سابقا. وتنشأ الطروق من نصين تعارضا في متشابهين. تقوية الشق هي الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح. وعامل به أباه القاضي إذا به الظن يكون القاضي. والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا. وواجب الإسقاط بالجهل وإن تقارنا ففيه تخيير زك. وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخيير لقوم سومعا. أو يجب الوقف أو التساقط وفيه تفصيل حكاه الضابط. وإن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر لدى ذي الفن. ذو القطع في الجهل لديهم معتبر وإن يعم واحد فقد غبر. فصل الترجيح باعتبار حال الراوي. قد جاء في المرجحات بالسند علوه والزيد في الحفظ يعد والفقه واللغات والنحو ورع وضبطه وفطنة فقد البدع عدالة بقيد الاشتهار وكونه زكي باختبار صريحها وأن يزكي الأكثر وفقد تدليس كما قد ذكروا حرية والحفظ علم الناسب وكونه أقرب أصحاب النبي ذكورة إن حاله قد جوهلا وقيل لا وبعضهم قد فصلا ما كان أظهر رواية وما وجه التحمل به قد علما تأخر الإسلام والبعض اعتما ترجيح من إسلامه تقدما وكونه مباشرا أو كلفا أو غير ذي اسمين لمن من خفا أو راويا باللفظ أو ذا الواقع وكون من رواه غير مانع وكونه أوديع في الصحيح لمسلم والشيخ للترجيح فصل الترجيح باعتبار حال الموي وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية وقوله فالفعل فالتقرير فصاحة وألغي الكثير زيادة ولغة القبيل ورجح المجل للرسول وشهرة القصات ذكر السبب وسمعه إياه دون حجوب والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من راجع وما به لعلة تقدم وما بتوكيد وخوف يعلم وما يعم مطلقا إلا السبب فقدمنه تقضي حكما قد واجب ما منه للشرط على المنكر وهو على كل الذي له دور معرف الجمع على ما استفهم به من اللفظين أعني من وما وذي الثلاثات على المعرف ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل أتى عليه نص إشارة وذات الإيماء يرتضى كونه ما من بعد ذات الاقتضى هما على المفهوم والموافقة ومالك غير الشذوذ وافقة فصل الترجيح باعتبار المدلول وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي آمر في خبري إباحة وحظر ثالثها هذا كذاك يجري والجزم قبل الندب والذي نفى حدا على ما الحد فيه أولفا ما كان مدلول له معقولا وما على الوضع أتى دليلا فصل ترجيح الإجماعات رجح على النص الذي قد أجمع عليه والصحب على من تابع كذاك من قرض عصره وما فيه العموم وافق من عالما. فصل ترجيح الأقيسة والحدود. بقوة المثبيت ذا الأساس أي حكمه الترجيح للقياس وكونه موافق السنان عن بالقطع بالعلات أو غالب ظن وقوة المسلاك ولتقدم ما أصلها تتركه معمما وذات الانعكاس اضطراد فذا تلاخي بلا عناد وعلة النص وما أصلان لها كما قد مر يجريان في كثرة الفروع خلف قد ألم وما تقلل تطرق العدم ذاتية قدم وذات تعدية ومحتيا علمت مقتضية وقدما ما حكم أصلها جرى معللا وفقا لدى من غابرا بعد الحقيقي أتى العرفي وبعد هذين أتى الشرعي وفي الحدود الأشهر المقدم وما صريحا أو أعم يعلم وما يوافق لنقل مطلقا والحد سائر الرسوم سابقا وقد قالت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر خطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة. كتاب الاجتهاد في الفروع. بذل الفقيل الوسع أن يحصلا ظنا بأن ذاك حتم مثلا وذاك مع مجتهد رديف وما له يحقق التكليف وهو شديد الفهم طبعا واختلف في من بإنكار القياس قد عرف قد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع وموضع الأحكام دون شروط حفظ المتون عند أهل الضبط ذو رتبة وسطى في كل ما غبر وعلم لجنة مما يعتبر كشرط لا حادي وما تواترا وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى وما عليه أو به النسخ وقع وسبب النزول شرط متبع كحالة الرواة والأصحاب وقلدا في ذا على الصواب ولي ليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحضل كالعبد والأنثى كذا لا تجب عدالة على الذي ينتقب هذا هو المطلق والمقيد منسافل الرتبات عنه يوجد ملتزم أصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق مجتهد المذهب من أصوله موصوصة أو لا حوى معقوله وشرطه التحريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام مجتهد الفتيا الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح لجاهل الأصول أن يفتي بما نقال مستوفا فقط وأمما. يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وبعض قد ربط. والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد رووا. وواجب العصمات يمنع الجلف وصحح الوقوع عصره السلف. ووحد المصيب في العقلي ومالك رآه في الفرعي. فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين. مخطئه وإن عليه حاتما إصابة له الثواب امتثما. ومن رأى كل مصيب يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد. أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألم. لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء. والحكم وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل. وهو آثم متى ما قصر في ناظر وفقا لدى من قد درى. والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع. إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خلاف فيها ما أو اجتهاده أو القيس الجلي على الأصح أو بغير المعتلي. حكام في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقض حظل. وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل. وهل يقيس ذو الأصول إن عدن نص إمامه الذي له لزم مع التزام ما له أو مطلقا. وبعضهم بنصه تعلقا. ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا ياكنا لقاطع قد راجعا. إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بين. وإن يكن منتصبا فالناظر ذاك وفاقا عند من يحرر. فصل في التقليد في الفروع. هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصلا. يلزام غير ذي اجتهاد مطلق وإن مقيدا إذا لم يوطق. وهو للمجتهدين ممتنع لناظر قد رزقوه متسع. وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورى. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حاصل القطع فالاستفتى حضر. وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر. للنص مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلن يجددا. وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعد. وثانيا ذا النقل صرفا أهملي وخيرا عند استواء السبل. وزائدا في العلم بعض قدما وقدما قدم الأورع كل القدماء، وجائز تقليد الاجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد، فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جوعلا. وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتقض، إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأن الذي لا يدرك. للآثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر، والخلف في تقليد من مات وفي بيع قروس الفقه لا لقد نفي. ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول للتعنت، ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذر بالاكتنان. ينداب للمفتي اطراحه النظر إلى الحطام جاعل الرضا الوطر، متاصفا بحلية الوقار محاشيا مجالس الأشرار. والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد، وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل. وإن بقول ذي اجتهاد قد عمل من عم فالرجوع عنه منحضل، إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرع أو يلتزم. رجوعه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر، وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا، وتفصيل أصح ما نقل. ومن أجاز للخروج قيدا بأنه لابد أن يعتقدا فضلا له، وأنه لم يبتدع بخلف الإجماع وإلا يمتنع. وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم، أما التمذهب بغير الأول فصنع غير واحد مبجل، كحجة الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيد ذي الفتاوي. إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، وثم من نودنا بالقيس على مهاجر لأم قيس، وإن عن القصدين قد تجرد من عم فلتبح له ما قصدا. ثم التزام مذهب قد ذكرا صحة فرضه على من قاصرا، والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفو غيرها الجميع مانعه، حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. أنهيت ما جماعه اجتهادي وضربي الأغوار معلا جادي، مما أفادنيه درس البارة ممن طوت عليه كتب الماهرة، كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح، مطالعا لابن حلول لامعة مع فواش تعجب المطالعا. فالحمد لله العلي المجزل المانح الفضل لنا المكمل، لنعم عنها يكل العبد لو كان ما في الأرض يمد. ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام، محمد الذي سما على السماء وأهله من بعد ما الأرض سما. أسأله الحسنى وزيدا والرضا واللطف بي في كل أمر قد قضى.